بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد استعرضنا جزءا منها في حلقة ماضية، ونريد أن نكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بدأناه من رسالة سعود عبد الرحمن الفرج، ثم بعد ذلك نخلص إلى رسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل العراق، وإن تمكننا إن شاء الله تعالى استعرضنا رسالة نزال حسن روضان من سوريا من محافظة حسكة. أولا نبدأ برسالة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد عرضنا بعضا منها في اللقاء الماضي. يقول في رسالته سعود: عمري 21 سنة، لم أصوم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت، أعتقد أنه يقول أتوب، و نبت إلى الصواب أو والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أعتقد أنه يقول هل ما أصوم السنوات الماضية. عليك أن تصوم ما مضى، توبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا، رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا أطعمت مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، فتطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كنت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال، فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة، إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة والصدق، وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح، والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما ترك لحال الكفر، كما قال الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. نعم. سؤاله هذا موجه لنا شخصيا، يقول: هل الأخ سليمان الشباني يستطيع الإجابة على الأسئلة؟ نقول يا أخ سعود عبد الرحمن: لا يوجد من يستطيع الإجابة على الأسئلة، وفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. هذه رسالة وردتنا من أحمد جاسم الراشدي الموصل العراق، يقول فيها: أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية وخاصة في مدينة الموصل، وأنا من ضمن هؤلاء المستمعين، لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه. يقول: في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصة النساء، حيث إذا تمرضنا أو يصابنا بأذى يذهبن لزيارة الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعينا وينذرنا النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض، والعبارات التي يقولها هي: النذر لوجه الله، والثاني لابو عبد الله، أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي هذا: هل حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم. هذا القبر الذي ذكره السائل لا يعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر الفتح ولا غيره، لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التوسل بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز، ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر، فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن يسأل الله جل وعلا إذا نزل بهن بأس من مرض وغيرها يسأل الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، يسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية. ومن ذلك استعمال الرقية، قلنا يرقي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية، رب الناس اللباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وبقراءة قل والله أحد المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية. المقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر ومن الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية. وإنما تزور قبول السلام، يزور قبول السلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم نحو هذا. هذه الزيارة الشرعية. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع فقال السلام على أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة لدعاء الميت أو الاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، أو الطواف بقبره يرجو شفاعته، يرجو عائلته، يرجو أنه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر. وهكذا التمسح بتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الله هو الذي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض ونصر الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعوة لله وحده والذي يرجى ويدعى سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول يا رسول الله شف مريضي انصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله فات انصرني، أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني، أو شف مريضي، أو يا شيخ أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر. فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند أمور من يسمونهم بالأولياء. فالحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعلوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك، وحتى يوجهوا إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي إليه جل وعلا، والذي هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما ما قد يقع لبعض الناس هنا كن يدعو الميت ويشفى، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض من أسباب الشياطين يسببون المرض للشخص الإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوا به. فالحاصل أن هذا ليس بالحجة، كن يأتي الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا، هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وإيمانه، فلا يغتر بهذا. وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت، وقد يكون من أسباب شيء من أسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويمرض منه، فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه بالشرك، وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي وأنه الشافي، وهذا من أقبح الغلط والمنكر. الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى. والولي وغير الولي لا يمكن له شرورا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع والضار عز وجل. فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. هذه الرسالة من نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة، يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد. يقول من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة أو بقصد المساعدة كون أهل الميت مشغولين. ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا، وفقكم الله وبارك فيكم. السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نبي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، قال ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا من السنة. أما هو أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس، هذا لا ينبغي، هذا منكر وهو من جملة النياحة. قال جرير بن عبد الله الفجلي: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام لهم، صنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس للأكل عندهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. لكن زوارهم ينبغي يخففوا، يزورونهم إلى التعزية ثم يصرفون، ولا يفتنون عليهم ولا يحوجونهم إلى صنع الطعام. ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم. وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنع لهم طعاما أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا. أما يتخذ العادة أن الميت يصنعون طعام للمعزين، هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر من عمل الجاهلية ومن النياحة. لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم، فلا بأس يصنعون لهم طعاما من باب الضيافة، لا من باب المأتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة. وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم. وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس، لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في العراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به. نعم. أيضا يقول: ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال، هل يجوز أن يكون من مال الورثة المتوفى عنهم أم يرجع على أصحابهم؟ ما يتبقى يكون لأهل الميت الورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا. نعم. أيضا يقول: العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من 3 أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد 3 أيام أو أكثر، وقد يستمر 7 أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟ ليس العزاء حد محدود، لا 3 ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد 4 أيام أو 5 أيام، المقصود ليس له حد محدود. المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 حين بلغ الوفاة فلا بأس، إنما 3 حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة الميت فوق 3 إلا على زوج. فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق 3. وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد من 3، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد. فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد 3 لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم إن شاء الله. نعم. أيضا يقول: إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؟ لأنه يقول إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك. جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم الخميس حتى يسلموا ليلة الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع، بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن، يدعى بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات، ثم ينصرف الناس سواء كان في يوم الخميس أو بغيره. أما يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة، هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء له وسؤال الله المغفرة والثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دم الميت وقف عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دم الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقف ويستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدم أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة. ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى طريقة خاصة، لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن. وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون. سؤاله الأخير يا سماحة الشيخ يقول: ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم؟ لا يجوز لأهل الميت ولا غيره أن يقدموا الدخان للناس ولا الخمر، هذا حرام منكر، لأن الدخان حرام والخمر حرام، فليس لأهل الميت أن يقدموا ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولكن لا بأس يقدموا قهوة أو شاي أو شراب طيب، لا بأس. أما أن يقدموا الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة أو المخدرة، هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك. نسأل الله للجميع الهداية. شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت فيها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.